بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل لغير الله به والمنخنقة والمأكولة والمتردية والذبيحة وما أكل السبع لما ذكيتم إلا ما ذكيتم أن ذبح على النصر أن تستقسموا بالإسلام ذلكم فسق اليوم أئذ الذي كفروا من دينكم فلا تخشوا المخشون اليوم أكملت عليكم نعمتي اليوم أكملت عليكم أتممت اليوم كنت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات وهذه الآية تضمنت النهي عن المحرمات من المطعومات، ما حرمه الله جل وعلا تضمنت الآية ما حرمه الله جل وعلا من الطعام. فقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، والميتة من الحيوان ما مات حتف أنفه من غير ذبح ولا زكاة، أي من غير ذبح ولا نحر ولا اصطياد ولا قعن في موضع مواضعه بشرطه لما في ذلك من المضر حيث يحتقن فيها الدم، وفي ذلك ضرر على آكلها في دينه وبدنه. والدم أيضا حرمه الله جل وعلا، لكن الميتة قبل ذلك المراد بها ميتة البر، أما ميتة البحر فهي حلب. قد جاء في حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الميتة عن ماء البحر أن أتوضأ به، قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، الحل ميتته. وقال جل وعلا: أحلتكم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسيارة. وفي الحديث أن الصحابة كانوا في غزوة فأصابهم من الجمعة أصابهم حتى أتوا على شاطئ بحر فإذا بحوت عظيم فأكلوا منه. الحديث ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أقرهم وأتوه بشيء مما بقي معه. فميتة البحر حلال وميتة البر حرام، ليستثنى من ذلك أبراج، يعني لما جاء ابن عمر موقوفا عليه أنه قال: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والجراد. والدم المراد بالدم المسفوح الذي عند ذبح الأنعام يخرج ويسيل في الأرض ويخرج من جثتي أو من الذبيحة، هذا هو المسفوح. أما ما يتعلق بالعظام واللحم والعروق وغيرها فهذا حلال. ويحل من الدم أيضا الكبد والطحال، فالكبد جثة قطعة دم مجملة وكذا الطحال، فهو حلال مما جاء في الأثر من عمر الصحيح: وحلت لنا ميتتان ودمان. والدمان الكبد والطحال كما جاء في الأثر. نعم. قال ولحم الخنزير. ولحم الخنزير إنسيه ووحشيه، لحمه وشحمه وعظمه ودمه وكل ذلك، فليس المقصود على اللحم فقط كما ذهب إليه بعضهم. فقال جل وعلا في الآية: قل لا أجد بما أوحي إليه محرما على طاعم يمنعه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أهل لغير الله به، فهذا كذلك حرام. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. طيب، مما يدل على تحريم الخنزير ولحمه وشحمه وغير ذلك قول الله صلى الله عليه وسلم: من لهب بالنردشير فكأنما غمس يده، غمس يده في دم خنزير، أو قال في لحم خنزير ودمه، هذا يدل على تحريمه كله. وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به هو الذي يتقرب به إلى غير الله جل وعلا، يتقرب به إلى غير الله جل وعلا بأن يذكر عليه غير اسم الله، يذكر عليه اسم الولي الفلاني، أو بأن يذكر عليه اسم الله واسم غير الله، هذا أهل به لغير الله به، أو أن يذكر اسم الله ولكن يقربه لغير الله لضريح أو ولي أو عظيم أو نحو ذلك، هذا مما أهل لغير الله به. ومثله متروك التسمية عليه، ما ترك عليه التسمية على خلاف بين العلماء، إذا لم يسمي الله جل وعلا فهل تحل هذه الذبيحة أو لا؟ على أقوال ثلاثة من العلماء، فمن العلماء من قال لا تحل الذبيحة مطلقا إذا ترك التسمية، سواء نسيانا أو قطعا أو جهلا أو عمدا. وبعض العلماء قال إذا نسي التسمية المسلم، إذا نسي التسمية حلت الذبيحة، وهو قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني التفصيل، وهو أن من تعمد ترك التسمية لا تحل الذبيحة، لا تحل الذبيحة التي تعمد ترك التسمية عليها، وأما إن نسي فلا بأس بذلك، أما إن نسي فلا بأس بذلك. وهذا القول الذي فيه التفصيل يظهر أقرب وأقوى. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي تموت خنقا إما قصدا وإما اتفاقا، فإذا ارتبطت في وثاقها فماتت فهي حرام. والموقوذة الوقيز، يقال وقذه أي ضربه بعرض، فالموقوذة هي المضروبة بشيء فتموت على إثره، تضرب بشيء غير محدد فلا يحرق ولا يثقب، فهذه تعتبر ميتة، كانت تضرب بخشبة أو بعصا أو بحجر أو بنحو هذا. وفي الصحيح أن حديث حاتم رضي الله عنه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، يرميه بالحرة فيصيب، هل يأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بالمعراض فخزق يعني خرق سال الدم قال فكل، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيز فلا تأكله. فالموقوذة المضروبة بشيء فتموت على إثره، عصا حجر خشب بطوب ترتقم بالجدار يرميها بسلاح كحربة ورمح فيضرب بعرضه وليس بالحد فلا يخجل ولا يثقب وإنما يضرب بمعراضه فهذا لا يؤكل منه. ومثله أيضا كل جارحة كل ما كان من الجوارح مما تصطاد كأن يصطاد فيرسل على إذنها الكلب فيرتطمها عوضا يمسكها يضرب فيها فتموت على إذن ارتطامه بها سواء كان جوارح الكلاب أو جوارح الحيوانات أي الطيور. فهذا على الصحيح تعد موقوذة وقيذة لأنها يعمها لفظ الآية يعمها لفظ الآية وإن كان للعلماء في المسألة قول آخر وهو أنها حلال لكن الأقوى فيما يظهر والموافق للقياس ولظاهر النفر أنه ماذا تعتبر موقوذة. قال والموقوذة والمتردية التي تقع من شاهق ومن علو من مكان مرتفع فتموت بذلك فهذه لا تحل كانت تسقط من جبل أو تسقط في بئر أو تتردى في بئر فهذه تعتبر المتردية. لكن إذا لحق بها وطعنها في بعض المواضع فسال منها الدم فإنه ماذا تحل له لما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام شذ إبر من الإبل من كان ما عند الصحابة فلم يلحقوا به فجرى واحد من ورائه ورماه بسهم فأصابه فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد مثل هذه فإذا وقع لكم مثل ذلك فاصنعوا مثل ما صنع أو كما قال صلى الله عليه فإن سقطت له يعني الشاة أو البقر أو غيره في بئر فاستطاع ينزل فيطعنها إن استطاع في موضع الذبح أو النحر وإن لم يستطع في أي موضع من بطنها أو ظهرها أو فخذها أو كتفها أو غيره. ومثل ذلك لو أنها يعني تعلقت في وثاقها وفي حبلها ولم يستطع أن يصل إلى ذبحها إلا بالطعن في بعض جوانبها. قال والنطيحة والمتردية والنطيحة التي ماتت بسبب نطح بسبب نطح غيرها لها فهذه حرام وإن جرحها الخب وخرج منها الدم ولو يعني خرج جرحها الخب وخرج منها الدم بل ولو من مذبحها فهذه نطيحة ماتت بسبب النطح فهي حرام. وما أكل السبع أي ما أدى عليه السبع بأنواع من أسد وفهد ونمر وكلب وذئب وثعلب وضبع وغيره فأكل فماتت بذلك وإن سال منها الدم فهذه حرام بالإجماع. قال إلا ما ذكيتم وهذا يعود على كل ما سبق يعني كل ما أدركتموه وذكيتموه قبل أن يموت فإنه يحل إلا ما ذكيت فيعود على المنخرطة والمنقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي أدركتموه وفيه روح وحركة فذبحتموه وهذه الحركة تثبت بأي شيء يدل على سريان الحياة في المذبوحة أو المصابة كتحرك ذنبها والركض برجلها أو تحريك طرف عينها أو جريان النفس والروح فيها فإذا أدرك ذك وذكي كان حلالا على أصح أقوال العلماء وهو مذهب جمهور العلماء إن بقيت فيها الحياة بعد الذبح فهي حلال ومذهب الجمهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. ونقل عن الإمام مالك المنع، نقل عن الإمام مالك المنع من ذلك. والصواب أنه إذا أدرك فيها شيء من الحياة وذبحها فإنه تكون حلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما جاء في صحيح عند رواية الحديث: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فأرض، وأما الظفر فمدى الحبشة. فهذا يدل بعمومه أن من ما أدرك من هذا الحيوان فذبح فإنه حلال. وما ذبح على البصر، الحجارة التي كانت حول الكعبة والأوثان التي كان كفار قريش يذبحون لها، وهذا أيضا يلحق بما أهل لغير الله به، بما أهل لغير الله به. فكل ما ذبح لضريح أو قبر أو ولي أو صالح أو لعظيم ولو كان حيا بحيث يذبح ويرمى، المقصود تعظيمه بهذه الذبيحة، هذا لا يجوز أكله ويعد حراما. أما الذبح للمعظم ضيافة فهذا حلال، يذبح له قدر ما يأكل. أما أن يذبح له 10 و20 و1 و2 و5 و6 فلمن يأكل هؤلاء؟ من يأكل هذه كلها؟ فلا يكون هذا إلا ذبح لتعظيم ليس في الحد الشرعي بل فيه مجاوزة، فيكون منهي عنه من قبيل الشرك. وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام هذه هي عبارة عن قداح صغيرة، قداح صغيرة 3 يكتب عليها افعل ولا تفعل واستعد لا يكتب فيه شيء، أو امضي ولا تمضي واستعد لا يكتب فيه شيء. فإذا أراد شيئا أن يفعله قم به فإنه يستقسم بهذه الأزلام ويخلطها ثم يرفع الكأس أو الكدح، فإن وجد افعل أو امضي مضى، إن وجد لا تفعل أو لا تمضي لا يفعل، وإن طلع الثالث الذي لا شيء فيه أعاد الكرة ثانية. وأن تستقسموا بالأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في أمورهم، فهذه حرم الله عز وجل هذا الفعل، حرمه الله سبحانه وتعالى. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والاستقسام بالأزلام هذا مما يقدح في التوحيد وفي الإيمان بالقدر، وفعله إنما هو فعل أهل الضلالة والجهالة وأهل الشرك. وعوض الله جل وعلا بما هو خير وهو صلاة الاستخارة، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم إنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ليس فيه خير لي في دينه وعاش وعاقبة أمري، وقال آجله وآجله، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسر لي شر لي في دينه وعاش وعاقبة أمري، أو قال آجله وآجله، فصف عني يصرفني عنه واخذلني حيث الخير حيث ما كان ثم ردني به. رواه البخاري في الرجال. هذه صلاة الاستخارة تزيل عن الإنسان اللوم في نفسه والعتبة على نفسه وغير ذلك، فإذا هم بأمر متردد فيه فليستخر ثم ليقدم على ما ظهر له أن يفعل. ذلكم فسق، هذه الأفعال خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئسوا أن يراجعوا دينهم، يئسوا أن يراجعوا دينهم. ويحتمل أن يقال أن يراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من صفات تخالف الشرك وأهله، ولهذا أمر الله جل وعلا عباده أن يصبروا وأن يثبتوا في مخالفة الكفار وأن لا يفر أحدا منهم، فقال فلا تخشوهم واخشوهم، أي لا تخافوهم في مخالفتكم لهم، ولا تخشوهم واخشوني، أي اخشوا الله تبارك وتعالى، فهو ينصركم ويؤيدكم ويجعلكم تظهرون بهم ويشفي صدوركم صدوركم ويجعل الغلبة لكم في الدنيا والآخرة، ويجعلكم أيضا فوقهم في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه من أعظم الآيات عقب المياه التي أنزلها الله جل وعلا على هذه الأمة حيث أكمل لها الدين، فلا تحتاج إلى دين غيره ولا إلى نبي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل النبي محمدا آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام جميعا، فأذى للإنس والجن بكل ما هو حلال فبينه وبكل ما هو حرام فبينه، فلا دين إلا ما شرعه الله جل وعلا وجاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالحق ما أخبر به والصدق ما جاء به والكذب والباطل في خلاف ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الدين فلا نقص فيه، وأتم النعمة فلا تحتاجون إلى زيادة فيه، ورضي لكم الإسلام دينا فلا ترضوا دينا غير هذا الدين. ولهذا جاء بعض الأحبار إلى النبي إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أيها المؤمنين، آية في كتابكم، لو ما أن محشر اليهود نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأيهم؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان ومتى نزلت والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة على دابته يوم الجمعة. فكانت هذه الآية عظيمة في نزولها في عيدين، في عرفة وفي يوم الجمعة، ويوم الجمعة عيد المسلمين باتفاق، ويوم عرفة جاء في ذلك الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في الحجر الآمر: يوم عرفة أيام تشريف، أيامنا عيدنا نحو الإسلام. وذكر في هذا الأثر كلام عند بعض أهل الحديث: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة، من اضطرته المخمصة احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي سبق ذكرها: الميتة والدم المسفوح والخنزير وما وجد بين الله به المنخنقه والمقبوله والترديه والنطيحه وما كان سبع وما ذبح عن النصر وما ذبح عن النصر. هذه المحرمات اذا احتاج الى الاجل منها ولم يجد ما ينجي نفسه به من الهلاك الا بمثلها، فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم، اصابته المخمصه الاضطرار أصابته أيضا الافتقار إليها، فمن اضطر في مخمصة، مخمصة من الخمص وهو الفراغ، فراغ البطن شدة الجوع إلى أن يشرف إلى الهلاك، كما في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا فارغة البطون. فمن اضطر في مثل هذا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متجانف الجنب هو الميل، الجنب هو الميل غير مائل لإثم قاصدا لهذا الحرام، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، غير متجانف لإثم غير متعاطي لمعصية، فإن الله جل وعلا أباح له أن يأكل من ذلك. وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، وغير باغ أي في طلب الحرام ولا متعدي فيه في تغرب ذلك فهذا يحل له. أما إن وجد عن الحرام مندوحة ووجد سبيل عن الحرام فهذا لا يصح له ولا يجوز له أن يأكل. والصواب في الآية أن المراد من يضطر إلى الأكل من الميتة ومن هذا الحرام وألجأته الضرورة بأن يشرف بأن يشرف على الموت جاز له أن يأكل. وبعض العلماء قالوا إنما يأكل إذا لم يكن خرج في سفر معصيتين، فقالوا غير متجانف لإثم تفسرها الآية غير باغ ولا هاد، فمن خرج لقطع الطريق أو لفعل معصية فإنه باغ وهاد فلا يجوز له أن يأكل شيئا من ذلك. والصواب القول الأول. وهل له أن يأكل حتى يشبع أو له أن يتزوج وله أن يأخذ من ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الأنسب له في حاله وفي يعني ما وقع فيه، فإذا اضطر إلى الأكل أكل مما يقيم به نفسه فيضع الطريق أبعد وأبعد فله أن يأخذ معه، فإن وجد ما يحل أكل منه، وإن لم يجد ما يحل فإنها تحل له أيضا بالآية الصريحة كما تدل عليه. نعم، هذا هو الله تبارك وتعالى أعلم. الله أعلم. طيب نطرح عليكم بعض الأسئلة. يقول هل يلحق بالاضطراء في أن المحرمات ما أصابه المرض يشبه أن يهلك فأكلت من خنزير وشرب الدم دعاء أنه يشفيه من المرض؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا هو الصحيح. آخر سؤال ذكرنا هنا في قاتل المؤمن، ها؟ لا بحالي بسهل فيما كنتم قام كنا مستضعفين بالأرض يستفاد منها حكم شرعي يتعلق بنوع من أنواع الهجرة، فما هو؟ استفاد منها أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم آية، فهذا فيها بيان حكم نوع من أنواع الهجرة، فبينوا. سؤال ثالث، قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. القصر هنا قيل هو على نوعين، ما هما؟ قوله وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، فيه مشروعية نوع من الصلاة، فيه مشروعية نوع من أنواع الصلاة، ما هي؟ واذكر صيغة من صيغها واحدة. هذا فيه مشروعية نوع من أنواع الصلاة، ما هو هذا النوع؟ واذكر صيغة من صيغها. كم لكم السؤال؟ هذا الخامس. طيب السادس، ما معنى الآية إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون؟ السابع، لتحكم بين الناس بما أراك الله. في الإشارة إلى مسألة أصولية وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يشترك أو لا؟ أذكر ما ذكرنا، السابع، ثامن، ثامن، ما معنى الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلى آخر أو معروف صحيح بين الناس، ما معناها؟ قوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليمتكن هذا من الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. واضح الآن الألفاظ. يستفتونك في النساء قل لا يفتن فيهن وما يفتن عليكم بتافية النساء إلى آخر الآية. ويستفتونك في النساء قل لا يفتن فيهن آية، ما المقصود بها؟ المقصود بالآية المعنى موجز في سطرين، ثلاث آيات بعدها، إن امرأة خافت من بعدها نشوزا إلى الآية الأخيرة وإن يتفرقا، فيها ثلاث حالات في علاقة الرجل بزوجته، أذكر كل حالة مبينا حكمها. قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وضح معنى الآية. الله تعالى بالسوء من القول إلا ما ظلم. نعم، معنى الآية ما المراد من قوله يسألك عن كتاب تنزل عليه كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اذكر بعض مخازي اليهود التي بسببها نالوا لعنة الله جل وعلا وغضبه. اذكر بعض مخازي اليهود وذنوبهم التي بسببها نالوا الغضب واللعنة من الله. قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اذكر أقوال فيه. كم سؤال؟ ها؟ ها؟ 16. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نبينا من بعده. على ماذا تدل؟ اذكر أسماء الأنبياء والرسل الواردة في كتاب الله جل وعلا في السنة. تسعتاشر. ما هو عدد الأنبياء وعدد الرسل؟ كم عدد الأنبياء وعدد الرسل؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أشرح الآية. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. وضح الآية واذكر الحديث الوارد فيها. اثنين وعشرين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وضح معنى الكلالة واذكر قسمتها في الميراث. كم هذا؟ ها؟ 22. 23. حتى نوتي. طويل طويل. ها؟ إذا طويل لا تنسوا ما يمشي. 23. ها؟ زاد نقصوا الاختناش. نقصوا السؤال الأول. ها؟ خلاص توقفوا إلى 17. إنا أوحينا إليك وأوحينا إلى نبينا من بعدك. من 18 الآخر هذا كلام. نحو حتى 17 حتى 17 حتى 17 بالتوفيق. هذه الأوراق تاع الأسبوع اللي فات. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.